أنها فتاة متزوجة من رجل دائما ما يحلف بالطلاق في جميع أفعاله وأقواله، وكثيرا ما يردد هذه الكلمة علي الطلاق. تقول: هل يقع الطلاق؟ فأنا أذهب إلى أهلي وأكون حامل وأضع مولود وأرجع عند زوجي، هل أأثم في هذه الحياة معه؟ الواجب إذا حصل من الزوج الطلاق أن يستفتي، وإذا طلق فبي لأهله حتى يستفتي على العلم. ولا ينبغي للرجل أن يسأل إلى الطلاق ويستهل بالطلاق. الطلاق هو فرق عنوان الفرق. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه عما لا ينبغي، وأن يحذر الطلاق إلا على بصيرة. إذا رأيت الفراق لا بأس، لكن كونه يسأل إلى الطلاق على غير بصيرة ويتلاعب بالطلاق هذا لا يجوز. الحديث أبغض هذا الله الطلاق، ثم الطلاق هو وسيلة الفراق. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا ينبغي، وإذا طلق الواجب أن يسؤلها العلم حتى يتبصر، وهي عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تمتنع منه حتى يسأل أهل العلم عما وقع منه حتى يفتيها العلم في طلاقه. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.